بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة باختصار كثرة الاستغفار والظن في الرب عز وجل أنه يغفر. ثانيا توبة حقيقية من الذنوب، إقلاع عن ذنب. القلب هيفضل ميت طول ما في ذنوب. ثم إنشاء عادات صالحة جديدة، إنشاء عادات صالحة جديدة، عادات متعلقة بالبصر، وعادات متعلقة باللسان، عادات متعلقة بالليل، عادات متعلقة بالنهار. ثم أخيرا تغيير البيئة اللي فيها القلب. البيئة اللي القلب ده تحط فيها قتلته وموتته، المفروض القلب ده يتحط في بيئة تانية تحييه تؤثر فيه. لما طول ما القلب بيتعرض للمعاصي الفلانية، وبيتعرض لأصدقاء السوء الفلانيين، بيتعرض للنت، بيتعرض للشحناء والبغضاء، بيتعرض لشبهات، طول ما القلب بيتعرض لنفس الأعداء في البيئة دي هيفضل ميت، مش هيقدر يقوم يقف. لازم نغير البيئة اللي القلب ده فيها لبيئة أفضل. نقص حاجة من البيئة السيئة دي، نقص حاجة من البيئة السيئة دي، نقص النت، نقص رفقاء السوء، نقص الناس اللي بينك وبينهم شحناء، نقص حاجة، نقص حاجة بتأذي القلب وبتسممه. ربنا يحيي قلوبنا يا رب.